والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، نكمل إن شاء الله ما تبقى من أبيات هذه القصيدة العظيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وصلاة وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: من كان للخير مناع فليس له على الحقيقة اختلاف وأخداف. نعم. القاعدة المتقررة عند أهل العلماء المستمدة من نصوص الكتاب والسنة هو أن الإنسان ينبغي أن يكون من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، فطوبى لمن جعله الله جل وعلا مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وإياك أن تكون الأخرى، فطوبى لعبد جعله الله جل وعلا من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. فالذين يغلقون الخير ويفتحون أبواب الشر، هؤلاء وصفتهم الأدلة بأنهم مناعون للخير، وقد توعدهم الله جل وعلا بالويل والعذاب الأليم. فقال الله جل وعلا في وصف بعض أعدائه وهو الوليد بن المغيرة عليه لعنة الله، قال: مناع للخير معتد أثيم. وقال الله جل وعلا في بيان حقيقة من حقائق بني آدم: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعة. ثم قال: إلا المصلين. الآيات من سورة المعارج. والقاعدة المتقررة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإنسان ينبغي له أن يكون إما مفتاحا للخير أو معينا على الخير. ولذلك أيها الإخوان، هؤلاء الذين يشككون في حلقات القرآن ويصفونها بالخلايا الإرهابية، هؤلاء في الحقيقة مناعون للخير، هؤلاء مناعون للخير، يشككون الدولة ويشككون ولاة الأمر في هذه الحلقات التي يجتمع فيها هؤلاء الأطفال أو الشباب على كتاب الله جل وعلا، يتدارسونه ويتعلمونه فيما بينهم. هؤلاء حرمهم الله جل وعلا أن يكونوا مفاتيح للخير. وهؤلاء الذين يشككون في الحلقات العلمية والدورات الشرعية والمحاضرات والندوات ويصفونها بالأوصاف المستهجنة وأنها تخرج الإرهاب وتفرخ المجاهدين، هؤلاء في الحقيقة أنهم أبعدت بهم النجعة. هؤلاء يريدون أن يسدوا على الخير على الناس أبواب الخير التي يفتحها الله لهم. وهؤلاء الذين يشككون في أمر الصدقات ومصارف المؤسسات الخيرية أيضا، هؤلاء مناعون للخير، يشككون. إذا أردت أن تتصدق جاءك هؤلاء المثبطون المرجفون في المدينة وشككوك في سلامة صدق هذا الفقير وأنه ليس من أهل الحاجة حتى يردوك عن هذا الخير الذي أردته، ويشككون الدولة في المؤسسات الخيرية وفي مصارفها ويكتبون فيها التقارير السرية في مصارفها حتى تشكك كثير من ولاة الأمر في كثير من المؤسسات الخيرية. فهؤلاء في الحقيقة ما أرادوا الخير للأمة وما أرادوا النفع للناس، وإنما هم يغلقون أبواب الخير وأبواب النفع على الناس. فإن من الناس والعياذ بالله من حرمه الله فضل بذل الخير والإحسان، ولم يقتصر الأمر على أنه ما بذل خيره وإحسانه، بل سعى جاهدا فأن يغلق أبواب الخير وأبواب الإحسان على الناس، فقلبه عن هذا الأمر مغلق خذلانا له من الله جل وعلا. فلا تراه دائما إلا حريصا على محاربة الخير وإغلاق أبواب الخير، ومشككا في أهل الخير ومجالات الخير ومجالات البذل والعطاء، ومتتبعا لأخطاء العلماء ومتتبعا لأخطاء أهل الخير ومتجاهلا لصوابهم، فهو مفتاح للشر دائما ومغلاق للخير دائما. أعوذ بالله من هذا الصنف من الناس. ولكن جرت سنة الله جل وعلا الكونية أنه لا يخلو من هذا الصنف زمان دون زمان، أبد ما يخلو منهم زمان، لابد أن يكون هؤلاء الصنف موجودين في كل زمان. قل الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، أي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله جل وعلا كتب في سنته الكونية أن كل حق لا بد من شر يضاده ويمانعه، والعاقبة للمتقين والعاقبة للخير، لكن يحتاج الإنسان إلى شيء من الصبر. فالذين يشككون في أمر حلقات القرآن ويشككون في مصارف المؤسسات الخيرية ويشككون ولاة الأمر في العلماء ويشككون ولاة الأمر في صلاحية الدين وتطبيق الدين وأن الدين الإسلامي لا يصلح للتطبيق في القرن العشرين ويشككون الأمم في تطبيق الشريعة الإسلامية وفي صلاحيتها للحكم في الدولة، هؤلاء مفاتيح للشر ومغاليق للخير. فالذي يمنع الخير ويمنع البذل ويمنع المال ويمنع الإحسان، هذا ماذا يفعل الناس به؟ يحبونه ويقربون عنده، بل يجفونه ويهجرونه. نعم، قد يحبه الناس لمال ينفقه يعني أو لمنصب يتخوله، فهم يحبونه للمال والمنصب فقط، لكن ما إن يذهب ماله أو يذهب منصبه إلا ويقلاه الناس. ولذلك الله جل وعلا أخبر أن من عادة الناس أنهم يمنعون الخير، كعادة كثير من الناس أنهم يمنعون الخير. يقول الله جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن إيش لأمسكتم خشية الإنفاق. وإن من الناس من لو كان يملك الأكسجين لمنعه من الناس، والله من لو كان يملكون الأكسجين أو الماء لمنعوه الناس، ولو كانوا يملكون الهواء لبعوه بأغلى الأثمان. لكن من نعمة الله أن هذه المقدرات الكونية ما جعلها خاضعة لسلطة البشر ولشح البشر ولخشية إنفاق البشر، وكان الإنسان قتورا. هذا الصنف من الناس الذين يمنعون الخير، حقيقتهم كما قال الناظم: إنه في وقت الضيق والشدائد لا تجد له أعوانا إذا حلت عليه النكبات وحلت عليه المصائب وأحاطت به المضائق والشدائد، فإنك لا تجد له أعوانا ولا أنصارا، لأن الناس قد زهدوا فيه وفي عطائه، وهذا من باب الجزاء والمقابلة بالمثل جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا. وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وأتي لهم الذي تحب أن يأتوهم لك به. بل إن هذا الصنف من الناس لا يأبه الناس بحياتهم ولا موتهم، الذين يمنعون الخير. إذا جاءت في رسالة أن فلان بن فلان مات وهو من مناعي الخير، فإن الناس لا يحفلون بموته ولا يحزنون على موته، بل ربما يفرحون بموته، يفرحون بموته. فهو كالنكرة عند الناس، لا تحبه قلوبهم ولا تتعشق الجلوس معه نفوسهم، فلا يفقدونه إذا غاب ولا يدعون له في ظهر الغيب، لأنه صار عندهم كالنكرة. نعم، قد يعظمونه من أجل سلطان أو مال أو منصب أو حسب أو جاه، لكن كل ذلك ظل زائل عن قريب. فإذا ينبغي للإنسان أن يبذل خيره وأن يفتح أبواب رفده للناس، وأن لا يمنع المحتاجين ما يحتاجون إليه إذا كان قادرا على تحقيقه لهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويوضح هذا البيت الذي بعده. نعم. من جاد بالمال مال الناس فاطمة إليه والمال للإنسان فتان. نعم، هذا صحيح، هذا صحيح. فإن الناس مجبولون على الميل إلى من يحسن لهم بالمال، فدفع المال من أسباب قرب الناس منك، كما يقول الشاعر في الشعر السخيف: رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ورأيت الناس منفضة إلى من عنده. هذا شعر سخيف، لكن معناه صحيح. فإذا فتحت أبواب خيرك وعطائك للناس، التف الناس حولك وامتلأت مصاريع أبواب دارك بهم، وكثر اتصالهم عليك وكثر رفع شكاواهم لك، فإن من أسباب رضا الناس عنك أن تعطيهم وأن تمكنهم من مالك، كما قال الله جل وعلا عن بعض المنافقين: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، يرضون، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، الآية. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي سعيد أن ناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عندهم، فقال: ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي ابن آدم عطاء هو خير وأوسع له من الصبر. وكذلك في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم. يعني ما يليق بك يا حكيم هذا الأمر، تسأل تسأل. قال يا حكيم إن المال خضرة حلوة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بسخاء نفس بورك له فيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم والذي نفسي بيده لا أرزأ أحدا في مالي حتى أفارق الدنيا، فما سأل أحدا حتى مات. أرزأ أحدا في مالي يعني لا أسأل أحدا شيئا ينقصه سؤالي من ماله. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول يا رسول الله أعطه إلى أفقر إليه مني، فيقول خذه فتموله، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولكن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الأفضل للإنسان ألا يسأل الناس شيئا من أموالهم أبدا. الأفضل للإنسان في كل أحواله ألا يسأل الناس شيئا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ العهد على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، فكان سوط أحدهم يسقط فلا يسأل أحدا يناوله إياه، بل هو ينزل ويأخذه بنفسه. لأن المعروف عند العلماء رحمهم الله أن قدرك في قلوب الناس ينقص بحسب سؤالك لهم، حتى ولو سألتهم شربة ماء فإن قدرك ينقص بمقدار هذا السؤال. فإذا أغناك الله جل وعلا عن السؤال فلا تسأل. وإن من الأمور المحرمة أن يغنيك الله عن السؤال ثم لا تزال تتلصص على سؤال الناس أموالهم، طب الله مغنيك ومع ذلك يريد أن يتكثر، فهذا محرم بإجماع العلماء. ففي الصحيحين من حديث ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أعوذ بالله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقد وصف الله بعض عباده الصالحين بأنهم مع وصفهم بأنهم فقراء ومساكين لكن لا يسألون الناس إلحافا، أي تعففا عن سؤال الناس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوني إلحافا، فوالله لا يسألني منكم أحد شيئا فتخرجوا له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته. يعني ما يبارك الله فيما سأل الناس أموالهم إلحافا. فالأفضل للإنسان ألا يسأل الناس أموالهم إلحافا. ولكن القاعدة التي لا بد أن نحفظها أنك أيها الإنسان لن تسع الناس بمالك ولكن تسعهم بحسن أخلاقك. لو أنفقت أموالك الطائلة على الناس لباتوا وهم يسخطون عليك، لكنك تسعهم وتكسب قلوبهم بحسن أخلاقك. ويروى في ذلك حديث ولكن فيه شيء من النظر، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تسع الناس بمالك ولكن تسعهم بحسن أخلاقك. وأما قوله رحمه الله والمال للإنسان فتان، فقد صدق وبر رحمه الله. يقول الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ويقول الله جل وعلا ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. فالمال للإنسان في الحقيقة فتنة إلا إذا استعمله الإنسان في طاعة الله. فإن قال لي أحدكم وما وجه الافتتان بالمال، أقول المال فتنة في كسبه، فربما يحملك حبه على كسبه من أوجه محرم، وفتنة في البخل به، فربما يحملك حبه على اكتزانه على اكتنازه، فتكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمال فتنة باعتبار نفقاته، باعتبار نفقاته، فربما يحملك حب شيء من الشهوات مع وجود المال أن تحصل هذا الأمر، وإنه سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من الحرام أم من الحرام. في حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. تخوضون في مال الله، المال الذي بين يديك ليس مالا لك في الحقيقة، وإنما المال مال الله. ولذلك يقول الله جل وعلا: وأنفقوا مما جعلكم إيش؟ ملاكا له لا مستخلفين فيه. فأنت خليفة الله جل وعلا في هذا المال، الله أعطاك هذا المال واستخلفك فيه لينظر كيف تنفقه وكيف تعمل فيه. فعلى الإنسان أن يتقي الله، فإن من محط السؤال يوم القيامة أن يسأل الإنسان عن ماله، عن ماله. نعم. من سلم الناس يسلم من هوائلهم وعاش وهو قرين العين جذلان. صحيح. أقول نعم، من سلم الناس منه فإنه يسلم من الناس. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن الإنسان يجب أن يكف شره عن الناس، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا سلم الناس من لسانك ويدك سلمت حينئذ من ألسنتهم وأيديهم، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فمن اغتاب الناس اغتابه الناس، ومن رمى باب الناس بالحجر رمى بابه بالحجر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه إذا أراد أن يسلم من الناس، فإن حقيقة السعادة في هذه الدنيا أن تسلم من الناس، أن تسلم من الناس، ولكن هذا أمر عسير، هذا أمر عسير. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: قلت يا رسول الله فإن لم أفعل، يعني لم أعتق رقبة، قال: يا رسول الله فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ وهذا هو الشاهد. قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. فإذا لم يستطع الإنسان أن يقدم الخير للناس فلا أقل من أن يكف شره عن الناس، فمن كف شره عن الناس كف الناس عنه شره. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله فإن لم يفعل؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيدع الناس من الشر فإنها صدقة منه على نفسه. فالواجب على المسلم أن يكف أذاه عن إخوانه وأن لا يروا منه إلا كل خير. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح إلا لعنته الملائكة حتى ينزع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بل حتى في المزاح, حتى في المزاح يجب أن يكون مزاحك مع إخوانك مزاحا مضبوطا بالضوابط الشرعية. فلا يجوز لك أن تؤذي إخوانك أو تروعهم حتى في المزاح, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا ولا جادا, ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه, وهي عصا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. وكذلك عدم إيذاء الجيران, وهو مهم جدا, فإن الجار حقه عظيم, وقد أوصى الله جل وعلا به في القرآن. فسالم جيرانك تسلم من شرهم, سالم جيرانك تعبدا لله جل وعلا, أحسن إلى جارك. قل الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وبإيش؟ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل, الآية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وفي رواية أخرى: فلا يؤذي جاره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والله لا يؤمن, والله لا يؤمن, ثلاث مرات. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. بل عامة المسلمين يجب عليك ألا يصلهم منك شيء من الأذى, لا قولي ولا فعلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر: ألا وإن دماءكم وأموالكم علي وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد في بيان حقيقة المؤمن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وعلى ذلك حرمت الشريعة الغيبة. لماذا؟ لأنها من باب الأذى. وحرمت النميمة, وحرمت الكذب, وحرمت أكل أموال الناس بالباطل. ولكن ينبغي لنا أن نعلم في هذا الصدد, يعني كونك ما يصل شيء منك من الأذى على الناس حتى يرضى عنك الناس وحتى تسلم من غوائلهم ومن شرهم, لابد أن تتعلم جملا من الأمور والتنبيهات. الأمر الأول أن رضا الناس غاية لا تدرك, رضا الناس غاية لا تدرك, حتى فإن من الناس حتى وإن لم يصله منك شر فإنه لا يزال يؤذيك. فهذا شذوذ عن القاعدة وخروج عن سنن الهدى. لا يضر هذا الشاذ, لا هذا الشاذ وفعله لا يضر قاعدتنا, وهي وجوب الإحسان إلى الناس, وجوب الإحسان إلى الناس, وأن تكف أذاك عنهم. وإنك إذا سعيت في إرضائهم كلهم فإنهم لن يرضوا عنك. إذا كان الناس لم يرضوا عن ربهم الذي خلقهم, أولم تحرف صفات الله؟ أولم يلحد في أسماء الله؟ أولم ينكر وجود الله وهو الذي خلقهم؟ مع ذلك ليس كل الناس راضين عن الله ولا عن أقدار الله ولا عن عطاء الله, فكيف تطلب أمرا الله جل وعلا لم يختصه لنفسه؟ هذا أبدا ما يكون. إذا رضا الناس غاية لا تدرك, فأن تكف شرك عن الناس تعبدا لله, حتى وإن قابلك الناس بالأذى وأساءوا إليك فلا تقل: والله لأنني عاملتهم بالحسنى يعاملونني بالأذى إذن سوف أعاملهم بمثله. لا لا, إن تستمر على ما أمرك الله به وتقصيرهم هم في حقك لله جل تجاه الله لا يسوغ لك أن تقصر في حقهم في حق الله تجاههم. القاعدة الثانية والأمر الثاني: اعلم رحمك الله أن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إياك أن تلتمس رضا أحد بسخط الله جل وعلا حتى تقول: والله حتى يحبوني وحتى ما يتكلموا في عرضي فأنا أريد أن أرضيهم, ثم يؤدي أو يحملك طلب رضاهم على, على, على ارتكاب أمر يسخط الله. لا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس. القاعدة الثالثة: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به, فأنت تكف شرك عن الناس لأنك تحب أن يكف الناس شرهم عنك. فإذا إذا كنت تحب هذا الأمر وترضاه فإذا الناس كذلك يحبونه. ولذلك لما جاء الشاب المفعم بمحبة الزنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الزنا أذى بالغير, ولو أن غيرك طلب هذا الأمر منك أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لعمتك؟ لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله ما أرضى. قال فكذلك الناس لا يرضونه لي. فإذا أنت لا تغتاب الناس، إذا أردت الناس لا يغتابونك لا تغتاب الناس تعبدا لله جل وعلا، ولا تؤذي الناس ولا توصل لهم الأذى، فإن من طرق أبواب الناس طرق الناس بابهم. فعامل الناس ما تحب أن يعاملوك به، عاملهم بالصدق إذا كنت تحب أن يعاملوك بالصدق، عاملهم بالبذل والخير والإحسان إذا كنت تريد أن يعاملوك بمثله، والأمر جزاء وفاقا. وكما قال الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. القاعدة التي بعدها خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده. فإذا أردت أن تكون محبوبا مرفوعا عند الله جل وعلا فعليك أن تنفع عباده بالمقدور عليه، بالمقدور عليه. القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها، إنما نطعمكم لوجه الله، أنا أعبر عنها بالتعبير القرآني، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. احفظ هذه القاعدة، يعني أنك تبذل الخير للناس تعبدا لله لا ترجو منهم إيش؟ لا ترجو منهم جزاء ولا شكورا، بل حتى لو طلبت بالخير الذي تنفقه دعوة فقير فقد طلبت منه جزاء، لأن الدعاء من أعظم الجزاء، لأن الدعاء من أعظم الجزاء. فأنت تبذل الخير، وعلى ما قالوا العوام افعل الخير وارميه في البحر لا يدري عنه أحد، فكم في البحر من مكنونات الدرر والجواهر لا يدري عنها الناس، فأنت تفعل الخير واغتنم هذه الدرة وارميها في البحر لا يدري عنها أحد. فإن من الناس من يحسن إلى الناس إحسان معاوضة لا إحسان تعبد. ايش معنى إحسان معاوضة يا عبد المجيد؟ يعني أنه ينتظر العوض ممن أحسن إليه، ينتظر العوض ممن أحسن إليه، وليس كل من أحسنت إليه لابد أن ترى منه جزاء إحسانك، وإنما أنت تحسن جزاء لله، عفوا جزاء طلب لطلب الجزاء من الله جل وعلا، افعل هذا الأمر. ولذلك من الناس من يتصدق على فقير ثم يعلم بعد ذلك أن الفقير تكلم في عرضه، فإذا جاءه عين هذا الفقير مرة أخرى يطلبه يقول لا، انتقاما لنفس. إذن صدقتك الأولى ليست لله، ليست لله صدقتك الأولى، أنت تمن بها. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى. وقد كانت عائشة إذا رضي الله عنها إذا أرسلت بالصدقة تقول لمولاتها انظري ما يدعون لنا به فندعو لهم به فيبقى أجرنا على الله. هذا فهم هؤلاء الصالحين، هذا هو فهمهم، انظري ما يدعون لنا به فندعو لهم بمثله فيبقى أجرنا على الله. فإذا أنت افعل الخير لله حتى وإن أساء إليك من أحسنت إليه، فافعل له الخير مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة، لأن الخير تعامل فيما بينك وبين الله، وأنت ترجو جزاءه وثوابه من الله جل وعلا. الله يا أخواني هذا أنا أقول من باب التنظير، أما من باب التطبيق فهو عسير، التطبيق عسير الحقيقة، لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التنظير، شيء من المجاهدة. ولذلك كان الأعرابي ربما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم عليه بردة قد وضعها بين كتفه، ثم جاء ويمسك البردة ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجثو على ركبته، هذا سوء فعل، ويقول يا محمد أعطني من مال الله فإنك لا تعطيني لا من مالك ولا من مال أبيك، يعني ما أحسن لا في الطلب لا فعلا ولا قولا. هل انتصر لنفسه؟ الجواب لا، لأن القضية قضية إحسان لله، قضية تعبد لله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي، حتى رضي بالعطاء. وهذه أخلاق الأنبياء، أخلاق العقلاء، أخلاق أهل الإيمان، أهل الرفعة، أهل العلو، هذه أخلاق الأحرار فعلا، هذه أخلاق الأحرار الذين تحررت أنفسهم من عبودية محبة المال والرق ومحبة الثناء والمدح، فهم ماذا يدفعون أموالهم إلا لله جل وعلا. ومن القواعد أيضا في قضية عدم الأذى للناس واستجلاب محبتهم، احترام ذوات الناس سبب للمحبة، احترام الذوات، احترام الذات، لأن الله خلق لكل إنسان منا ذاتا، الله جل وعلا جعل لكل واحد منا ذات، وأعز شيء على الإنسان بعد دينه ذاته. فإياك أن تحتقر ذوات الناس، لا سيما وإن كنت داعية. فإذا أردت الناس أن يحترموك وأن يجلوك ويقدروك وأن لا تلوك ألسنتهم في عرضك وأن تسلم من شرهم فاحترم ذواتهم، احترم ذواتهم، لاقهم بالبشر، احترم أنسابهم، احترم أعراضهم، لا تتكلم فيما يسيء إليهم، لا تحتقرهم، فإن احترام الذوات من أعظم الأشياء التي تجعل القلوب تسيل بين يديك، تسيل بين يديك، لا سيما إذا كان الإنسان داعية. إذا كان الإنسان داعية فهذا الأمر من أعظم الأشياء التي تفتح القلوب لدعوته. ومن القواعد في هذا الباب: إفشاء السلام طريق التحاب والتوادد. إفشاء السلام على العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المسلمين أفضل، أي الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وهذه نجيدها، وعلى من لم تعرف وهذه هي التي لا نجيدها. سلم على الصغير والكبير يا أخي، وصيتي لكم يا أخوان أن تفشوا السلام على الصغار والكبار، على من اتفق معك في الجنسية وعلى من لم يتفق معك في الجنسية، فإن الاختلاف في الجنسيات لا يؤثر على اختلاف الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة. أفش السلام على الصغير والكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. القاعدة الأخيرة في قضية اكتساب الناس والسلامة من شرهم، قاعدة طيبة تقول: كل طريق يفضي إلى المقاطعة، أو أنا عفوا، كل طريق يفضي إلى القطيعة فمحرم، كل طريق يفضي إلى القطيعة فمحرم. ولذلك حرمت النميمة لأنها طريق تفضي إلى القطيعة، وحرمت الغيبة لأنها طريق تفضي إلى القطيعة، وحرمت وأوجبت الشريعة صلة الأرحام لأن قطعها محرم، وهكذا كل طريق يفضي إلى القطيعة وإلى التباغض بين المسلمين فهو محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ من ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الحديث. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بل حرمت الشريعة بيع الإنسان على بيع أخيه. لماذا؟ لأنه طريق يفضي إلى المقاطعة، إلى القطيعة. وحرمت خطبته على خطبة أخيه لأنه طريق يفضي إلى المقاطعة. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. بل وحرمت الشريعة نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها. إذا كانت معك امرأة فلا يجوز لك أن تنكح لا عمتها ولا خالتها. لماذا؟ لأنه طريق يفضي إلى القطيعة. وقوله رحمه الله في آخر البيت: وعاش، أي هذا الذي سالم الناس واكتسب قلوبهم وفعل الأسباب التي توجب محبتهم، وعاش وهو قرير العين. ايش معنى قرير العين؟ أي مرتاح البال، مطمئن النفس، منشرح الصدر، جذلان. والجذلان هو الفرح المبتهج، هو الفرح والابتهاج. الجذل هو الفرح والابتهاج. ولكن هذا أمر عسير إلا إذا اتبع الإنسان تلك القواعد وتلك الأصول التي قررتها قبل قليل، فإن الأمر إن شاء الله سيكون عليه يسيرا. إذن جذلان هو الفرح والابتهاج، فلا أحد يكيد له ولا أحد يخطط له ولا أحد يعاديه، مرتاح البال، مطمئن الروح، وهذه هي غاية سعادة الإنسان. نعم. صلى الله عليه وسلم: من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه بالحس سلطان. نعم. أقول أيها الإخوان إن من نعم الله على هذه البشرية أن ركب فيها عقولا، فالعقل غريزة من أعظم نعم الله التي امتن بها عليه. فالعقل به يعقل العبد مصالحه الدينية والدنيوية، فالعقل من أجل النعم وأكبر المنن. فلولا العقل لما عرف الإنسان ربه ولا دين الإسلام ولا النبوة ولا الخير ولا الشر ولا الحق ولا الباطل ولا المعروف ولا المنكر. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول الله جل وعلا مادحا أصحاب العقول السليمة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واللب هو العقل. ويقول الله جل وعلا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد ذم الله جل وعلا أصحاب العقول الغافلة عن دينه فقال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالعقل من أعظم نعم الله. ويقول الله جل وعلا مبينا أهميته: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافل. فهذا مما ميز الله به بني آدم على سائر المخلوقات، الركب أقصد المكلفين على سائر المخلوقات، الركب فيهم عقولا. ولذلك عالم البهيمية لا يزال هو هو من أول الزمان إلى آخره. هل تطور عالم الإبل؟ هل تطور عالم الغنم؟ ولا هو هو؟ ما في عقول تطوره وتجدده، لكن عالم بني آدم يتطورون في مخترعاتهم ومكتشفاتهم وفي حياتهم. فالمكتشفات في هذا الزمان ليست كالمكتشفات في الأزمنة الماضية. إذن العقل نعمة على كل اعتبار، على كل اعتبار العقل نعمة على كل اعتبار. ولذلك حفظ العقل جعلته الشريعة من جملة ضروراتها الخمس الكبرى التي هي حفظ الدين والآه ومنها حفظ العقل. والقاعدة المتقررة في هذا الباب أن كل شيء يضر بعقل الإنسان فمحرم. ولذلك حرمت الشريعة الخمر لأنه يذهب العقل، يذهب العقل. يقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجعلت الشريعة العقل مناط التكليف، فمن لا عقل له فلا تكليف عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم معني المجنون حتى يعقل، وعن المجنون حتى يعقل. وقد امتدح الشعراء العقل، امتدحوا أصحاب العقول السليمة، فهذا شاعر يقول: وأفضل قسم الله للمرء عقله. يعني أعظم شيء يقسمه الله للإنسان ها عقله. فليس من الخيرات شيء يقاربه، إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه. وهذا شاعر آخر يقول: ليس الجمال بأثواب تزيننا، إن الجمال جمال العقل والأدب، إن الجمال جمال العقل والأدب. ولما أراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر أن يجمع القرآن قالوا إيش؟ نختار لها زيد رضي الله تعالى عنه، وعللوا ذلك بأنه بقولهم: إنك رجل عاقل لا نتهمك، إنك رجل عاقل لا نتهمك. قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: ما خير ما أعطي الرجل؟ ما خير ما أعطي الرجل؟ قال: غريزة عقل. طيب، قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: موت عاجل. موت عاجل، عقب ذلك كله ايش بعد بقي؟ ما بلا موت عاجل. قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: وحد العقل ينطوي فيه فعل الطاعات والفضائل واجتناب المعاصي والرذائل وقد نص الله تعالى في كتابه على أن من عصاه إنما عصاه لأنه لا يعقل. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وحد الحمق، إذا حد العقل عند ابن حزم استعمال الطاعات. طيب، وحد الحمق استعمال المعاصي والرذائل، وهو ضد العقل، ولا واسطة بين الحمق والعقل. ومن المعلوم أيها الإخوان أن الناس يحبون الرجل الذي يجمع بين الصلاح ورجحان العقل، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد جمع كمال الأمرين جميعا، فهو من أرجح الناس عقلا، فهو أرجح مؤمن، فهو أرجح الناس عقلا. ففي الجاهلية لم يسجد لصنم لأنه عاقل، ولم يشرب خمرا لأنه عاقل، ومع كثرة الأصنام ومع كثرة الخمر. ولذلك كان يسمى في الجاهلية بماذا؟ بمحمد الأمين. ولما اختصموا في الحجر الأسود أي قبيلة ترفعه، وقع اختيار الجميع على النبي صلى الله عليه وسلم لأمانته ورجاحة عقله. ومن رجاحة عقله أنه كان يعتزل الناس في غار حراء، يتعبد لله جل وعلا ويدع الناس وشأنهم، لأن ما أعجبته لم تعجبه أحوالهم. وهنا مسائل في العقل. المسألة الأولى: أين محل العقل؟ اختلف الناس في هذا اختلافا كثيرا، وأكثر أهل العلم على أن محل العقل القلب، كما قال الله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيش؟ قلوب يعقلون بها. فإذا القلوب هي التي تعقل. وقال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون، أي لا يعقلون، لا يفقهون بها. كما أن القلب هو محل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القلب محله الدماغ، عفوا، إلى أن العقل محله الدماغ. وذهب قوم وعلى رأسهم الإمام ابن القيم قال: إن أصل العقل في القلب، وجذوره وفروعه وأغصانه في الدماغ. إن أصل جذر العقل موجود في القلب، وأما فروعه فهي في الدماغ. وإنني في الحقيقة تأملت هذه المسألة فتوصلت إلى اختيار آخر غير هالأقوال الثلاثة، وأنا أعرض عقلي عليكم واختياري عليكم، فإن رضيتموه فالحمد لله، وإن أبيتموه فالحمد لله. وهي أنه لا بد أن نقسم العقل إلى عقلين: عقل تدبر واتعاظ وتفهم، وعقل تكليفي. إذا زال العقل التكليفي يزول التكليف بزواله، أما إذا فقد الإنسان عقل التدبر والتفكر والاتعاظ فإنه لا يزول التكليف بزواله. فمحل العقل التدبيري التأملي اللي يحصل به الاتعاظ والتذكر والتفكر والمعرفة، معرفة الله والإيمان، هذا محله وين؟ محله القلب، كما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا محل الفقه والتعقل والتدبر والتأمل إنما محله القلب، وأما العقل التكليفي فهذا محله الدماغ. ولذلك قد يضرب الإنسان على رأسه فإيش؟ فيذهب عقله ويجن. فارتفاع العقل الذي في الدماغ يوجب الجنون، فيرتفع بارتفاعه القلم. وأما العقل الذي في القلب فإن بارتفاعه يحل الكفر والظلم والفسق والفواحش. أنتم معي أخوان في هذا ولا لا؟ فإذا هذا قول يجمع بين القولين جميعا. فالآيات التي فالأدلة التي استدل بها من قال بأن العقل في الدماغ إنما يستدل على العقل التكليفي، والأدلة التي استدل بها على من قال بأن العقل في القلب إنما يستدل بها على العقل الآخر، وهو عقل التدبر وعقل التأمل والاتعاظ والتفكر ومعرفة مراد الله جل وعلا ومعرفة الضار من النافع، هذا هو العقل. ولذلك إذا رأى العامة إنسانا عاقلا عقله موجود 100% لكنه يتخبط في المعاصي، شو يقولون له؟ ما له عقل، لولا عقل كان صلى، لولا عقل كان زكى، لولا عقل كان تصدق. وش يقصدون بأي عقل؟ عقل البصيرة ليس عقل الدماغ. إذ لو لم يكن له عقل أصلا ها لارتفع عنه التكليف، فإن مناط التكليف بإجماع العلماء هو العقل. المسألة الثانية، هذا القول هو الذي أراه راجحا في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم، وغفر الله لعامة أهل العلم فيما ذهبوا إليه. المسألة الثانية، ليس كل من ادعى العقل يعتبر عاقلا، وإنما الدعوة لا بد لها من براهين تؤكدها وتصدقها. فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس أموال أناس وأنفسهم، ولكن البينة على المدعي. فكم من الناس يدعون أنهم عقلاء، لكن إذا رأيت تصرفاتهم ورأيت أحوالهم صنفتها أحوال من لا يعقل، صنفتها في جانب أحوال من لا يعقل. فكم من يدعي العقل وهو سفيه أحمق. فالعاقل كما تقدم أيها الإخوان هو الذي يترفع عن السفاهات، وهو الذي يترفع عن المعاصي، وهو الذي يترفع عن خوارم المروءة كلها، وهو الذي يسمو بنفسه إلى الطاعات وإلى مكارم الأخلاق. قال ابن حبان رحمه الله تعالى بعدما ذكر أقوال العلماء في تعريف المروءة، قال: والمروءة عندي خصلتان، والمروءة عندي خصلتان: اجتناب ما يكره الله وما يكره المسلمون من الأفعال، واستعمال ما يحب الله والمسلمون من الخصال. واستعمالهما يعني استعمال ما يحب الله ويحبه المسلمون من جميل الخصال، واستعمالهما هو العقل نفسه. وقد ورد في الآثر: إن مروءة المرء عقله، إن مروءة المرء عقله. المسألة الثالثة، قد يكون الإنسان ذكيا ولكن ليس بعاقل. فالعقل شيء والذكاء شيء، الذكاء فرع من فروع العقل، لكن ليس كل ذكي لا بد أن يكون عاقلا. فإن الكفار فيهم من الذكاء ما لا يوجد في كثير من المسلمين، ولكنهم لم ينفعهم ذكاؤهم إلا في البعد عن الله جل وعلا. وأهل البدع من المعتزلة وغيرهم فيهم ذكاء، ولكنهم لم يزكوا هذا الذكاء بالإيمان والعمل الصالح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يندب حالهم ويقول عن أهل البدع: هؤلاء قوم أتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. عندهم علم لكن ما في فهم، لهم سمع وأبصار وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فإذا الذكاء هو سرعة البديهة والفهم، وأما العقل فحقيقته هو الذي يحجز الإنسان عن فعل ما لا يليق. ولذلك أصحاب المخدرات عندهم تخطيط وذكاء، ربما يمشي على الدولة وأجهزة الدولة ولا لا، لكن هل هذا من العقل؟ الجواب لا. بعض الناس في معاكساته عنده ذكاء حتى يصل إلى مقصوده من الفواحش والملذات المحرمة، لكن هذا ذكاء فقط. ولذلك الذكاء المجرد لا ينجي صاحبه من النار، لا بد أن يكون ذكاء محكوما بماذا؟ بعقل راجح. فإذا ليس كل من ادعى الذكاء يكون عاقلا. وإني أقول إن الأصل المتقرر في ذلك هو أن الذكي هو من يعرف طريق الجنة. الذكي حقيقة، الذكاء الممدوح هو الذي يدل صاحبه على طريق الجنة، على طريق الجنة. ومن المسائل في هذا الباب اعلم رحمك الله أن العبد قد يعطى قوة في العقل وقوة في الذكاء لكن يحرم التوفيق للهداية. أن الإنسان قد يعطى قوة في العقل وقوة في الذكاء لكن قد يحرم التوفيق للهداية. فهل هؤلاء الذين ظلوا لأنهم أغبياء؟ عندهم ذكاء وعندهم عقل لكنهم محرومون من التوفيق. فإذا مهما كبر عقلك واحتد ذهنك وقوي ذكاؤك فإنك العبد المفتقر المحتاج إلى توفيق الله للهداية. فلا تزال محتاجا إلى الله، محتاجا إلى الانطراح بين يديه، محتاجا إلى توفيقه. فعقلك لا يغنيك عن الله جل وعلا شيئا. فمن لم يرد الله أن يهديه فلا ينفعه عقله ولا يهديه عقله ولا يدله عقله إلا على كل شر. فإذا العقل لوحده ليس طريقا للهداية، وإنما توفيق الله وهداية الله ومنة الله وفضل الله هي التي في الحقيقة تحقق للإنسان سعادة الدارين. بل إن الإنسان قد يعطى القوة الجسدية العظيمة ولكنها قوة لا يديرها عقل الراجح. تلقى الواحد ثور عنده من القوة ما الله بيعلم، ولكنه لم يوفق ولكنه لم يوفق لعقل يدير تلك القوة، لم يوفق لعقل يدير تلك القوة. ولذلك الله جل وعلا قص علينا قصة قوم عاد، وأنهم أعطاهم الله جل وعلا من القوة ما جعلهم يغترون بها. ها؟ قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا من أشد منا قوة، ويقول الله جل وعلا عن بنيانهم قال إرم ذات العماد، مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. لكن قوتهم الجسدية وقوتهم العقلية هل نفعتهم من الله جل وعلا شيئا؟ الجواب لا، ما نفعتهم شيئا. فإذا أنت محتاج إلى توفيق آخر غير التوفيق لهذه الغريزة، وهو أنك مفتقر إلى هداية الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. إذا خلاصة هذا البيت الذي ذكره الشيخ أن من عمل بالعقل وكان له عقل راجح فإن هذا هو الذي ينتفع به الناس، وينتفع الناس برأيه وفكره وتدبيره واختراعاته، وهو الذي يحمله هذا العقل الراجح هو الذي يحمله على الزهد في الدنيا وحطامها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أصحاب العقول الراجحة. نعم. في بعض النسخ نحو هدى، وهذا لا يمكن أن يصح به البيت، لأن من مد طرفه نحو الهدى فإنه يوفق ويفلح، ليس لا, لا, لا, لا, لا يكون خسرانا أبدا. ولذلك فالحق في هذا البيت من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى. الطرف هو النظر، والشيخ هنا يوصينا بأن نغض أبصارنا عن الحرام، غض البصر عن الحرام. يقول الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واعلم أن من أرسل طرفه رائدا إلى الشهوات فإنه سوف تدوم حسراته. ولذلك عند العلماء يقولون من أطلق نظراته دامت حسراته، من أطلق نظراته دامت حسراته. وهل العين تزني؟ الجواب نعم. وما زناها؟ زناها النظر إلى الأمور المحرمة، فيكتب في صحيفة العبد أنه زنى، ولكن لا بفرجه وإنما بعينه، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر الحديث. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ستا يعني اضمنوها بالقيام بحقوق الله جل وعلا فيها وعدم إخراجها عن أصل ما خلقت له. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم، الصدق في الحديث. وأوفوا إذا وعدتم. وأدوا إذا ائتمنتم. واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. هذه الأمور الست تجمع خصال الخير كله. وإذا مرة أخرى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. والحديث عند الإمام أحمد في المسند بسند جيد. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما الأولى لك وليست لك الآخرة أو الأخرى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند جيد. أيها الإخوان، إن من الناس من هو حمار في الفهم فيظن أن إنما الأولى لك يعني ما دمت تبصر ولم تصرف بصرك فإنها لا تزال هي الأولى، فيقول بما أن الأولى لي فإذا لن أصرف بصري. والمقصود ليس كذلك، وإنما النظر يتصل بالقلب أحيانا وينفصل أحيانا عن القلب، ولا يجمع. الإنسان قد يرى شيئا ولكن لا يتصل نظره بقلبه فيتجاوزه فهو يسأل عنه، كل أحد شاف ذا الشيء توك شايفه لكنه نظر لم يتصل بالقلب. هذا هو النظر الذي سأل عنه علي، يقول أنا أرى يعني ألتفت إلى جهة فأفاجأ بامرأة، هل هذا نظر اتصل بالقلب؟ الجواب لا. فإذن هي النظرة الأولى، النظرة الأولى يراد بها النظرة التي لم تتصل بقصد القلب، لكن متى ما حصل اشتباك حتى ولو لم تصرف بصرك والتذاذ حينئذ تلك هي نظرة ثانية غير النظرة الأولى. النظرة الأولى نظرة لم تقترن بقصد القلب، والنظرة الثانية نظرة اقترنت بقصد القلب، فالأولى لك لأنه ليس بها قصد، وأما الثانية فهي عليك. هكذا يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عن العلاء بن زياد أنه قال وصية طيبة، قال لا تتبع بصرك حسن رد في المرأة، لا تتبع بصرك حسن رد في المرأة فإن النظر يجعل الشهوة في القلب. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رضي الله عنه حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الورع. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر، ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه فمن أراد أن يحفظ فرجه فليحفظ بصره. ولذلك قدم الله الأمر بغض البصر على حفظ الفروج، لأن من أطرق بصره في المحرمات فإنه لا يستطيع بعدها أن يحفظ بصره. ولذلك لا تثور شهوة الفرج إلا بعد النظرة المحرمة، لكن ما بعد نظرت الشيء ولا فكرت في شيء ولا استحضرت صورة في ذهنك فكيف تثور شهوتك؟ قال الله جل وعلا يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مختصره أن فوائد غض البصر ثلاث: إذا غض الإنسان بصره أورثه الله جل وعلا ثلاث فوائد تضرب لها أكباد الإبل. الفائدة الأولى: من غض بصره أورثه الله حلاوة الإيمان في قلبه. ولذلك تجد كثيرا من الشباب هداه الله يقول: أنا كثير الصلاة وكثير التهجد وكثير الصدقة والعبادة، لكن لا أحس إلى الآن بلذة الإيمان في قلبي. نقول: ربما أنت تطلق بصرك في النظر في الحرام. فإذا كنت تريد أن تستلذ بالإيمان وأن تقذف حلاوة الإيمان في قلبك قذفا، فعليك بغض البصر. فحلاوة الإيمان أحلى وأطيب ما تركه الله جل وعلا، عفوا، مما تركه لله جل وعلا، مما تركه لله جل وعلا. فإن من ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا مما ترك. ولذلك يقول الشاعر يبين أن للهوى سكرة كما أن للخمر سكر، يقول: سكران سكر هوى بسبب النظر والعياذ بالله، وسكر مدامة فمتى إفاقة من به سكراني. وقال بعض السلف رحمهم الله: ما أنا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف علي بأخوف عليه من أن يجلس إلى حدث جميل. يقول هذا الشاب إذا تاب وأناب إلى الله ودي إن يجلس مع سبع مفترس ولا يجلس مع شاب أمرد جميل. مشكلة أنت يا سعيد، مشكلة الجلوس معك، ها؟ لابد أن نحذر من الجلوس معك يا سعيد. ها يا جماعة. ويقول بعض العلماء، وهذا عندهم سابقا: اتقوا النظر إلى أولاد الملوك، غالبا ما يصيرون طخمان. اتقوا النظر إلى أولاد الملوك فإن لهم فتنة كفتنة العذارى. يتمسمسون لاقين النعمة ويتزينون. وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو أنه يورث نور القلب وصحة الفراسة. ترى الكلام هذا لابن القيم رحمه الله، ولكن أنا أنقل لكم مختصرة. يورث نور القلب وصحة الفراسة. ولذلك لما كان قوم لوط قد أطلقوا نظرهم إلى المردان والغلمان حدثاء السن، وصفهم الله بقوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمل بصيرة، وسكر القلب بل جنونه، بل جنون القلب والعياذ بالله. عشق الصور من أخطر الأشياء. ولذلك يقول شاعرهم: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. يعني أن المجنون يصرع في وقت ثم يصحو، لكن مجنون المدامة، مجنون عشق الصور، مجنون محبة المردان والغلمان، هذا لا يستفيق الدهر أبدا، يبقى في سكرته والعياذ بالله دائما حتى يقبضه الموت. وكان شاه ابن شجاع الكرماني رحمه الله تعالى لا تخطئ له فراسة أبدا، لا تخطئ له فراسة. وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة. والله جل وعلا يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، فمن غض وأقفل بصره عما حرم الله فتح الله وأنار بصيرته، بصيرة قلبه، وزرع الإيمان في قلبه. أنت اغلق عينيك ينفتح قلبك، لكن أما أن تفتح عينيك فإن قلبك ينغلق والعياذ بالله. وقد أفتى أبو العباس بن تيمية تنبيها لذلك على حرمة خروج الأمرد ومشيه أمام الناس في الشوارع. لماذا؟ لأن له فتنة أعظم من فتنة النساء، فالإنسان لا يصل المرأة إلا بعد التي ولتي، وأما وصوله للغلام الأمرد المليح فإنه أمر سهل يسير. ولذلك في الأثر أن المرأة تقبل بشيطان وتدبر بشيطان، وأما الحدث فإنه يقبل ويدبر باثني عشر شيطانا. وإن اشتهاء الرجال للرجال هذا من الانتكاس الفطري، ولذلك لما أراد الله أن يعاقب قوم لوط عاقبهم بنكس قراهم، حمل قراهم على أجنحة الملائكة ثم نكسهم على رؤوسهم، لأن العقوبة من جنس العمل، من جنس الذنب، جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. الفائدة الثالثة من فوائد غض البصر قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل الله له سلطان النصرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله، الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يقول ابن القيم: ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل، ذل النفس وضعفها ومهانتها، ما جعله الله لمن عصاه، فإن الله جعل العزة لمن أطاعه. فإذا حوادث النظر كثيرة على الإنسان، والسلامة منها أن يغض الإنسان بصره وأن يصرف بصره عما حرم الله. يقول الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام، بلا قوس ولا وتر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، يعني النساء الجميلات، في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والناظر يرمي من نظره بسهام، إذا أطلقت بصرك فإنه تنطلق منها سهام، هذه السهام ترجع على قلبك فتضربه. ولذلك يا جماعة، ولذلك تجدون دائما الشباب يعبرون عن هذا الأمر بإيش؟ برسم قلب يخترقه سهم. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ولا لا يا جماعة، شباب ترى محدثون عندهم حديث، هذا يسمونه الحديث التصويري، أبدا يطبقون الحديث. فإذا يجب على الإنسان أن يكف بصره. يقول الشاعر: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. انتبه انتبه، فإن كل سهم يخرج من عينيك فإنه سيعود إلى قلبك، كل سهم يخرج من عينيك فإنه سيعود إلى قلبك. نعم. صلى الله عليكم. شوي معلي، لا بأس عليك. من عاشر الناس منهم نصبا. أي والله. لأن سوسهم. سوسهم ماشي، سوسهم أو سوسهم بالفتح أو بالضم، بغي وعدوان. أقول أيها الإخوان، إن من عاشر الناس وأطال عشرته معهم فإنه لا بد وأن يلقى منهم شيء من القطيعة والهجر والأذى. والإنسان من المعلوم لديكم أنه اجتماعي بفطرته، اجتماعي بفطرته، يعني يحب أن لا بد له من أناس يعيش معهم، ما في أحد يعتزل أبدا. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا مع طول مخالطتك للناس فلا بد أن تجد منهم شيئا من الأذى ومن الجفوة ومن التصرفات النابية التي لا ترضيك، فكيف تتعامل مع ذلك؟ تتعامل معه بالصبر واحتساب الأجر والعفو والصفح حتى تصفو محبتك وتصفو معاشرتك لهم. فطول المعاشرة أيها الإخوان لا بد وأن يكون فيها نوع أذى، كالمعاشرة، فالمعاشرة بين الزوجين لا بد أن يكون فيها نوع أذى، فلا بد أن يكون فيها نوع تقصير، إما أن تقصر الزوجة في حقوقك أو أنت تقصر في حقوق زوجتك. لا بد أن يكون في الحياة الزوجية شيء من المشاكل، ومع ذلك فقد أمرنا الله جل وعلا بقوله وعاشروهن بالمعروف، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فإذا لا مخرج في ذلك إلا بالصبر واحتساب الأجر. قول الله جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول الله جل وعلا ولئن صبرتم لهو أي شخص صلاح لهو خير للصابرين، ويقول الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك مخالطة الناس، مخالطة أصحابك، تفضل يا شيخ عبد المجيد، مخالطة أقرانك، كل ذلك لا بد أن يصدر من أصحابك، ها عليك شيء من الأذى، شيء من الأذى، شيء من التقصير، شيء من الجفوة، شيء من الألفاظ النابية. فإذا لا بد أن تعلم أن من عاشر الناس لا بد أن يناله منهم أذى، لا بد أن يناله منهم أذى. صدق قوله رحمه الله من عاشر الناس لاقى منهم نصبا. مسألة، هل الأصل اعتزال الناس ولا مخالطة الناس؟ هل الأصل اعتزال الناس ولا مخالطتهم؟ الجواب الأصل هو مخالطتهم، والأصل هو المجالسة، والأصل هو الاجتماع، هذا هو الأصل، اجتماع أهل الإسلام واختلاطهم وتلاقيهم في المجالس والمجامع والمساجد والطرقات، هذا هو الأصل، يبذلون السلام ويحسنون الكلام ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتواصون بالحق والهدى، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. يتناصحون فيما بينهم، يزيل الإنسان الأذى عن طريق إخوانه، ينفع، يأمر، يصلح بين اثنين، هذا هو الأصل المتقرر عند العلماء رحمهم الله. ولذلك يقول الإمام الصنعاني، الوزير الصنعاني رحمه الله، يقول العزلة عبادة الضعفاء، العزلة عن الناس عبادة الضعفاء وصيد الشياطين، العزلة عبادة الضعفاء وصيد الشياطين، لأن الأصل عدمها. فالضعيف الذي يعتزل مجالس الناس يكون صيدا يسيرا للشيطان، ما لم يحصن بعلم، ويكون اعتزاله لسبب كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا بين أهل العلم وبحثوا أن العزلة تكون لا تكون مشروعة إلا إذا تحققت أسبابها، وهو فساد المجتمع فسادا لا يرجى بعده صلاح، هذا هو سبب العزلة، فساد المجتمع فسادا لا يرجى بعده صلاح. أما الفساد وإن كثر إذا كان يرجى منه الصلاح، فإذا الأصل المخالطة، والأفضل المخالطة والصبر على الأذى وعلى معاشرة الناس وعلى دعوتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العزلة عند فساد الناس، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. تفاقمت الفتن في المجتمع تفاقما لا يستطيع أن يتحمله هذا الإنسان، ولا يرجى بعده ولا يرجى معه صلاح، ولا يرجى معه صلاح. فإذا الأصل ليس هو العزلة، الأصل مخالطة الناس، انتبهوا لهذا أيها الإخوة. فإذا ليست السلامة من الناس أن تقفل عليك باب دارك وأن تحمي أولادك من مخالطة الناس في الشوارع، لا لا لا، الأصل مخالطة الناس ودعوتهم والتعاون معهم على البر والتقوى والخير. ولذلك يقول العلماء إن الله لم يبعث نبي، إن الله لم يبعث امرأة نبيا، ما في نبي امرأة، لماذا؟ لأن من خصائص النبوة مخالطة الناس في أسواقهم ومنتدياتهم وشوارعهم ومحل تعبداتهم، وهذا ليس من خصائص المرأة وإنما هو من خصائص الرجال، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وقد اختلف بعض السلف في آسيا امرأة فرعون ومريم أم عيسى رضي الله عنهم، هل هما نبيتين؟ ذهب ابن حزم إلى أنهما نبيتان، ولكن القول الصحيح أنهما صديقتان وليستا بنبيتين. إذن الداعية يسلك طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو مخالطة الناس والصبر على أذاهم وتحمل المشاق التي تصدر منهم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يتخوضون في عرض بني هاشم قال رحم الله أخي موسى قد ابتلي بأكثر من هذا فصبر. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ولذلك عاتب الله نبيه يونس عليه السلام لما اعتزل قومه وذهب وهو مليم يعني مرتكب للأمر الذي يلام عليه, فعاتبه الله بأن بقي في بطن الحوت معتزلا, فكان يقول سبحان الله سبحانك الله قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واضح يا جماعة؟ فإذا ليست القضية قضية عزلة لا ولا فرار من واقع الناس, بل خالط الناس وتقحمهم في مجالسهم وأتي إلى منتدياتهم ومجتمعاتهم حتى وإن صدر عليهم شيء من الأذى في قبلك فعليك أن تصبر وأن تحتسب الأجر, فإن من هو خير منك قد أوذي وصبر. قول الله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأما قوله في آخر البيت لأن سوسهم أو سوسهم بغي وعدوان, السوس هو الطبيعة وطبيعة الناس هي الظلم والبغي والعدوان. إذا كانت طبيعتهم هي الظلم والبغي والعدوان إذا لا بد أن يصدر على من عاشرهم أذى لأن سوسهم بغي وعدوان. يقول الله جل وعلا إذن يقصد الشيخ بهذا البيت أن طبيعة البشر هي الظلم والبغي والعدوان, فالسوس هنا يريد به الطبيعة والجبلة التي جبل الناس عليها. وهذا كما قال الله جل وعلا إن الإنسان لظلوم كفار, ويقول الله جل وعلا وكأنه كان ظلوما جهولا. فبما أن هذه هي طبيعة البشر فإذا مع طول معاشرتهم لا بد أن يصدر منهم عليك شيء من الأذى لأن هذه طبيعتهم, هذا هو سوسهم البغي والعدوان والجهل والظلم والاعتداء. فكيف تعامل ذلك؟ أقول المسلم الناصح لنفسه والداعي إلى الخير ينبغي أن يعامل ذلك بالعلم والعقل وأن يعامله بالصفح والتسامح وعدم النظر في كل أمر بعين الاعتبار ويعامله بالتغافل الذي سيأتينا الكلام عنه في بعض الأبيات إن شاء الله. نعم أحسن الله عليك. ومن يفتش عن الإخوان يقلهم يبغضهم يعني نعم فجل إخوان هذا العصر خوان أيها الإخوان. إن الإنسان إذا أراد أن تصفو معاشرته لإخوانه فلا يبحث في دقيق أمورهم ولا ينقب عن, عن, عن, عن, عن, عن ما يخفونه من أحوالهم, تغافل عن دقائق أمور الناس. فإن من فتش عن إخوانه وعن عيوب إخوانه وعن ما يخفونه في صدر فضل عما يخفونه في صدورهم وما تكنه صدورهم وما يخفونه في بيوتهم فإن هذا البحث والتنقيب والتفتيش سوف يؤدي إلى أنه تتكشف له من أحوالهم أشياء توجب له أن يبغضهم وأن يقليهم وأن يهجرهم وأن يقطعهم أو يغتابهم أو يسيء الظن فيهم. ولذلك نهانا الله عن التجسس. لماذا؟ حتى لا نفتش عن خبايا إخواننا. كل واحد منا عنده تقصير ولا لا؟ كل واحد منا عنده تقصير وعنده شيء يستخفي به إذا عن أعين الناس, فلا تنقب ولا تفتش ولا تبحث, عامل الناس بما يظهر لك منه, لنا الظاهر والله يتولى السرائر. لا تنقب عن الإخوان, لا تقول والله فلان يومكم جالسين معه وش قال فيني, لا تسأل ولا تنقب. ويقول الله ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم, ثم قال إيش؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. عامل الناس بما يظهر لك منهم, إن أظهروا لك المحبة فأعتقد أنهم يحبونك. لا تبتليهم أو تختبرهم بأفعال حتى تتبين من هذا الاختبار هل هم يحبونك فعلا أم لا. لا تدقق ولا تنقش, خلك على ما أنت عليه. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إيش إن تبدى لكم تسؤكم. لا تدقق ولا تسأل ولا تفتح عليك على نفسك أبواب بغض الإخوان وهجر الإخوان وسوء الظن في إخوانك المسلمين. وهذا أمر يريحك أنت نفسيا، أنت يريحك ولا لا؟ لأن التدقيق في كل صغيرة وكبيرة والبحث عن كل التفاصيل الدقيقة ومراقبة الأمور بحذافيرها يشعرنا بكثير من الهم والغم ويجعلنا نعيش في القلق ولا لا؟ فريح نفسك يا أخي، باب إن يجيك من الريح سدة واستريح، ليش تقلق نفسك بكثرة البحث وبكثرة التنقيب؟ فالتغافل عن كثير من الأمور التي تصدر عليك من قبل إخوانك هذا أمر مطلوب كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. يقول العلماء رحمهم الله: ولهذا نحتاج أحيانا وفي مواقف كثيرة أن نلجأ إلى لفن التغافل للحفاظ على محبة إخواننا وبقاء محبتهم واحترامهم في قلوبنا، أو على الأقل حفاظا على راحتنا النفسية وعدم الدخول في دهاليز الظنون والشكوك والتفكير في أمور قد يكون مجرد التفكير بها مجرد تخيلات لا صحة لها. فما أجمل ذلك التغافل الذي يقوم على العلم. لو سألني سائل وقال: ما الفرق بين التغافل والغفلة؟ ما الفرق بين التغافل والغفلة؟ أقول: إن التغافل ممدوح وأما الغفلة فإنها مذمومة. قل الله جل وعلا: أولئك هم الغافلون. لقد كنت في غفلة من هذا، فالغفلة دائما مذمومة في القرآن والسنة. وأما التغافل وهو التعامي عن الأمر والتعامل معه كأنك لا تعلم به ولا تدري عنه، هذا أمر مطلوب عند في الشريعة. ولذلك الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والتغافل عن الناس نوع من العفو عنهم، التغافل عن الناس نوع من العفو عنهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. إذا سمعت كلمة النابية صدرت من أحد إخوانك فتعامل كأنك لم تسمعها. إذا أخطأت زوجتك فعاملها كأنها لم تخطئ. إذا قصرت في أمر الطعام ولم تطهه جيدا، إذا قصرت في أمر ثيابك وخدمتك فتغافل عن ذلك الأمر، فإن من يقف عند كل دقيق كبير وصغير وحقير فإن ربما يأتي يوم من الأيام ولا يجد له صاحبا يجد له صاحبا. وهنا قواعد في مسألة التغافل. القاعدة الأولى: يجب حمل الناس على ظواهرهم، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. فاستكشاف ما في قلوب الناس تجاهنا أمر ليس بالحسن. القاعدة الثانية: احمل كلام الناس وأفعالهم دائما على أحسن المحامل. احمل كلام الناس وأفعالهم دائما على أحسن المحامل. القاعدة الثالثة: من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. من الإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. فإذا كان لك صاحب له عليك صواب كثير ثم أخطأ في شيء قليل، فمن العدل والإنصاف أن تغتفر له خطأه وأن تتجاوز عنه زلته وأن تتعامل معه وكأن شيئا لم يكن وهذا من أخلاق الكرماء. نعم، كم رقم البيت؟ تفضل. السلام عليكم. من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. نعم، على حقيقة طبع الدهر برهان. قوله رحمه الله: من استشار، أي استكشف. من استشار أي استكشف، والاستشارة هي الاستكشاف. قوله صروف الدهر أي حوادث الدهر ونوائبه وتقلباته. والمعنى في ذلك أن من جرب هذا الدهر وطال عيشه فيه وقرأ في تواريخ الأمم والشعوب فإنه يتبين له من حقيقة هذا الدهر ما لا يتبين لغيره، ويتبين له من سنن الله الكونية في هذا الدهر ما لا يتبين لغيره. وهذا أمر يعرف منه الكبار في السن أكثر مما يعرفه الصغار، ولا لا؟ لطول عيشهم، لأنهم استشاروا الدهر، أي استكشفوه بطول عيشهم فيه، تبينت لهم حقيقة هذا الدهر. ويكتسبه المرء بكثرة القراءة في كتب التواريخ، ولذلك قيل اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر. فقراءة التاريخ من فوائدها أن تستكشف الدهر، أن تعرف سنن الله جل وعلا في الأيام والليالي. فبما أن الكبار يعرفون أكثر منا، فإذا أنا أوصيكم أن ترتبطوا بالكبار، فارتباط الصغار بالكبار وطول الجلوس معهم والاستفادة من تجاربهم في هذه الحياة يجعل الصغار يطلعون على صروف هذا الدهر ويتعرفون على سنن الله جل وعلا فيه. وسنة الله في كونه ودهره جارية لا مبدل لها ولا راد لها، فهي سنن من طبيعتها الثبوت وعدم التغير. يقول الله جل وعلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولأهمية هذا الموضوع فقد أكثر الله جل وعلا من قصص الأمم الغابرة. لماذا؟ حتى نستكشف صروف الدهر فيهم، صروف الدهر فيهم. يقول الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العبرة والعظة من أحوال الأمم الماضية. وقال الله جل وعلا بعد سياقه لقصة يوسف لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقد حرص بعض العلماء أو كثير من العلماء على تأليف كتيب في آخر حياتهم يسمونه هكذا علمتني الحياة، هي مجموع تجاربه في أوراق. فينبغي للعاقل أن يقرأ هذه التجارب. إذا كان عمر المؤلف 70 سنة فإن 70 سنة التجارب 70 سنة تقرأها في سطور، فإذا قرأتها واستوعبت ما فيها وطبقت مقتضاها فكأنك عشت 70 سنة. واضح يا جماعة؟ هكذا علمتني الحياة، يعني هكذا علمني الدهر، استكشفت أمور الدهر وصروفه ونوائبه وعرفت أن من سنن الله الكونية فيه هكذا وكذا وكذا. وإن من باب الفائدة لكم أذكر لكم جملا من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير أبدا، وهي التي اكتشفناها وسبرناها بدلالة الكتاب والسنة. ما نقول علمتنا الحياة، بل اكتشفناها بدلالة الكتاب والسنة. أيها الإخوان، من أخبر الناس بهذا الميكروفون؟ من أخبر الناس به؟ من صنعه، ولا لا؟ لو استعملته على غير الكتالوج أو على غير الطريقة التي قررها لك صانعه فسيخرب عليك. طيب من خلق الدنيا؟ الله. فإذا أعلم القائلين وأصدقهم جل وعلا أصدقهم في بيان حقيقة الدنيا هو الله جل وعلا. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله. فإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الدهر وحقيقة هذه الدنيا وأردت أن تستكشف وتستطلع سنن الله في هذا الكون فعليك بأن تقرأ الكتاب والسنة وأن تتدبرهم. فبعد تدبرنا للكتاب والسنة وجدنا أن هناك جملا من السنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير، منها أن النعم تزول بالكفر وتثبت بالشكر. هذه سنة كونية في المسلم والكافر، ترى في المسلم والكافر النعم تبقى بالشكر وتذهب بالكفر. وأن البلد إذا أنعم الله عليه بأنواع النعم إذا لم يقم أهله بواجب شكر نعمة الله سلب الله نعمة الأمن والإيمان من تحت أرجلهم وأحلهم الهلاك وجعل دارهم دار بوار وهلاك. وأعظم شاهد على ذلك من كتاب الله مملكة سبأ. يقول الله جل وعلا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ويقول الله جل وعلا واضرب لهم مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن هذا من صروف الدهر، هذا من سنن الله الكونية، أن البلاد إذا أنعم الله عليها وشكرت واعترفت بفضل الله عليها قرت نعمها، وأما إذا كفرت فرت. فالنعم بالشكر تقر وبالكفر تفر كما قال العلماء رحمهم الله. وأما السنة الثانية فسنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، ونترككم الآن إذا كان فيه قهوة أو شيء تتقهوون وترتاحون قليلا وتمدون ظهوركم حتى نستكمل إن شاء الله ما تبقى من أبيات المنظومة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. كم قطعنا من بيت؟ 22. خلاص هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.